أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فَأَنَا أَوْلَى فَخِرَ أَوْلَى ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون الكعبة. أصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال يا موسى ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبك فسقى لهما ثم تولى إلى فقال رب إني لما أنزلت إلي خير فقير قالت إحداهما